رب العزة جل علاه خلق الإنسان وسواه، شرع الإسلام له دينا وبناه فأتم بناه. رب العزة جل علاه خلق الإنسان وسواه، شرع الإسلام له دينا وبناه فأتم بناه. ولكي يرتفع البنيان في كل زمان ومكان، دعمه المولى حتى قام على خمسة أركان. ولكي يرتفع البنيان في كل زمان ومكان، دعمه المولى حتى قام على خمسة أركان. أول ركن منها نشهد بالوحدانية لله، وكذلك نشهد لمحمد أنه خاتم رسل الله. أول ركن منها نشهد بالوحدانية لله، وكذلك نشهد لمحمد أنه خاتم رسل الله. ونصلي الصلوات الخمس لنطهر أدران النفس، ونصلي الصلوات الخمس لنطهر أدران النفس. فبها تصفو حتى تغدو أصفى من أنوار الشمس. رب العزة جل علاه، رب العزة جل علاه خلق الإنسان وسواه، شرع الإسلام له دينا وبناه فأتم بناه. ولكي يرتفع البنيان في كل زمان ومكان، دعمه المولى حتى قام على خمسة أركان. ولكي يرتفع البنيان في كل زمان ومكان، دعمه المولى حتى قام على خمسة أركان. ونزكي من مال الله ليعم على الخلق ندى، فتطهرنا وتزكينا حتى نحيا خير حياة. ونزكي من مال الله ليعم على الخلق ندى، فتطهرنا وتزكينا حتى نحيا خير حياة. وإذا هل هلال الصوم صمنا لله تعالى، وإذا هل هلال الصوم صمنا لله تعالى. كي نتعلم معنى الصبر، فالصبر يريح البلاء. رب العزة جل علاه، رب العزة جل علاه خلق الإنسان وسواه، شرع الإسلام له دينا وبناه فأتم بناه. ولكي يرتفع البنيان في كل زمان ومكان، دعمه المولى حتى قام على خمسة أركان. ولكي يرتفع البنيان في كل زمان ومكان، دعمه المولى حتى قام على خمسة أركان. ثم نحج لكعبة ربي، نحرم ونكبر ونلبي، نسعى ونطوف بشوق كي يشرق نور الله بقلبي. ثم نحج لكعبة ربي، نحرم ونكبر ونلبي، نسعى ونطوف بشوق كي يشرق نور الله بقلبي. رب العزة جل علاه خلق الإنسان وسواه، شرع الإسلام له دينا وبناه فأتم بناه. رب العزة جل علاه خلق الإنسان وسواه، شرع الإسلام له دينا وبناه فأتم بناه.